السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتمم ما بدأناه من قراءتنا للكتاب النافع الماتع، كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. قال، وبنقرأ من صفحة 231 من طبعة عالم الفوائد. قال فصل: أركان الكفر أربعة. أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. يعني هذه الأشياء التي تكون الكفر وتتسبب فيه. قال: فالكبر إن وجدت هذه الأشياء في إنسان فما تأثيرها وإلى ما تفضي؟ قال: فالكبر يمنعه الانقياد، يعني يمنع العبد من الانقياد، فمنعه يقال منعه الشيء ومنعه من الشيء، الاثنين بمعنى واحد. فقول فالكبر يمنعه أي يمنع العبد الانقياد لله تبارك وتعالى فلا ينقاد له. والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، يعني يمنعه من قبول النصيحة وبذلها. والغضب يمنعه من العدل، والشهوة تمنعه من التفرغ للعبادة. يبقى أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. كيف تتسبب هذه الأربعة الصفات الأخلاق المذمومة، كيف تتسبب في الكفر؟ قال: الكبر يمنعه الانقياد فلا ينقاد لله، كما قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فتكبر، كما قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر. استكبر عن السجود لآدم وعن الانصياع والانقياد لأمر الله، فالكبر منعه الانقياد. طيب، الحسد قال يمنعه قبول النصيحة وبذلها، فلا يقبل النصيحة ولا يبذل النصيحة، لأنه كيف يقبل النصيحة من آخر؟ فهو ينظر لنفسه على أنه لو قبل النصيحة من هذا، معنى ذلك أن هذا الذي نصحه خير منه، فهو يحسده على ما فيه من الخير، فلا يقبل النصيحة ولا يبذل النصيحة، لأنه لا يريد لك الخير، لا يريد لك أن تتفوق عليه، فلماذا ينصحك؟ ولذلك تجده إذا كان عنده علم أو عنده كتب أو عنده شيء لا يظهر هذه الأشياء للناس، ولا يريد لزملائه من طلاب العلم أن يستفيدوا منها. يعني تجده مثلا لو سئل عندك كتاب كذا، حاول أنه يتهرب، ولا لا نقول يكذب، مثلا يتهرب، بحيث لا يعطيك ما عنده حتى لا تتساوى معه أو تتفوق عليه. السبب الحسد، فالحسد يمنعه من قبول النصيحة ويمنعه من بذلها. والغضب يمنعه العدل، فالغضب يمنع الإنسان من أن يعدل فيجور فيقع في الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك بالله. والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة، لأنه كيف يضيع وقته في نظر نفسه، في نظر الإنسان صاحب الشهوة والهوى؟ التفرغ للعبادة حرمان من الشهوة وحرمان من اللذة، فكيف يترك شهواته لكي يتفرغ للعبادة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا هذا ما ركن الكبر سهل عليه الانقياد. يعني لكي نأتي على مصادر الكبر وعلى الأشياء التي تروي شجرة الكبر فعلينا بهدمها واحدا وراء واحد. فإذا هدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، لأن الكبر مانع من الانقياد، فإذا هدمنا الكبر سهل على العبد الانقياد لله تبارك وتعالى. وإذا هدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. وإذا هدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع. وإذا هدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. واضحة يبقى المسألة بضدها تتضح الأشياء. ثم قال: وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها والعياذ بالله. وبالفعل أنت حينما تجد إنسانا في هذه الصفات مهما تنصحه الأمر صعب جدا، فالغضوب من النادر أن يعالج الغضب، وكذلك صاحب الشهوة المتحكمة فيه من الصعب أن يقلع، والمتكبر كيف يقلع عن التكبر ويتواضع، والحاسد الذي يحسد الناس كيف يتأتى له أن يترك هذه الصفة. قال: زوال الجبال عن أماكنها أي صار من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة. بالفعل لو كانت هذه الأمور هيئة راسخة في الإنسان وصفة ثابتة ولازمة وملكة، من الصعب جدا جدا أن يترك الإنسان أو يتخلى عن هذه الصفات المرذولة، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله شيئا فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أكرم الناس قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا معادن. فالمعدن الذي يكون قائما على الكبر والحسد والغضب والشهوة حتى إذا دخل الإسلام ستجده لا يستوي مع من فقد هذه الصفات المذمومة وتحلى بضدها. قال: فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، لو صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة فإنه لا يستقيم له مع عمل البتة، مهما يعمل من الأعمال لا يكون العمل مستقيما مع وجود هذه الصفات، فلا بد من أن يقوم بمعاول الهدم للتخلص منها. قال: ولا تزكو نفسه مع قيامها أبدا، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها. طالما كانت هذه الصفات متمكنة من الإنسان فكيف يحصل التزكية؟ التزكية التي جاء الشرع بها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كيف يزكيها وينميها ويسعى لإعلاء مكانة النفس وتشريف النفس وتكريمها وهو قائم على هذه الصفات؟ كيف يقوم البنيان على هذه الصفات الرذيلة؟ قال: ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة. فالإنسان يضيع وقته في العمل، عليك أن تضيع وقتك في ماذا؟ ولن يضيع الوقت بالطبع، وإنما يستثمر أعظم الاستثمار في اقتلاع هذه الصفات. ولذلك كان علم النفوس وعلم إصلاح القلوب هو أهم العلوم بعد توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه الأساس. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك لابد من إصلاح القلب والتخلص من هذه الصفات الرذيلة التي لا يستقيم مع عمل مهما حاول الإنسان. ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة. وكل الآفات متولدة منها، يعني قد يقول قائل: وبقية الآفات؟ نقول: هذه الشجرة الأساسية الأربعة هذه هي الأساس، وكل الآفات والأمراض المهلكة تولدت من هذه الأربعة. وإذا استحكمت في القلب، يعني استحكمت أصبحت متحكمة في قلب الإنسان، أرته الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، يعني تقلب القلب وتجعله قلبا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهى، وإذا استحكمت في القلب يعني تحكمت فيه أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة. فكيف يستمع هذا إلى النصح؟ وإذا قرأت عليه القرآن سيكون بينه وبين القرآن حجابا حاجزا يحجز عنه فهم هذه المعاني أن تصل إلى قلبه. قال: وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب. الأمم التي كفرت كانت أو كان كفرها ناشئا من هذه الأربعة، وعليها يقع العذاب، على الأمم يقع العذاب بسبب هذه الصفات، أو عليها يقع العذاب يعني لأنهم من قادوا لأمر الله وما قبلوا نصيحة الأنبياء وظلموا الأنبياء ومن تبع الأنبياء ولم يتفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأشياء كانت مانعة، فبسببها وقع العذاب على هذه الأمة. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. إذن هذا الأمر يدل على أنهم تكبروا وقعوا في هذه الرذائل الممقوتة. قال: وتكون خفته وشدته. وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليا يقع العذاب. وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها، يعني الكفر ثم العذاب المترتب عليه يكون متفاوتا، خفته وشدته بحسب خفة وشدة هذه الصفات واستحكامها في القلب. فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا. فمن فتح على نفسه هذه الأبواب أو هذه الصفات ولم يحاول أو يجاهد نفسه في التخلص منها ومن كفكفتها، تكون النتيجة أن يفتح عليه من أبواب الشرور، بل أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا. ومن أغلق على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور، فإنها هذه الصفات تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. فإذا كانت هذه الصفات بهذه المثابة فإنها تمنع هذه الأمور، وهي أصول الإيمان كما ترون القلبية، أصول أعمال القلوب، الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. طيب، هذه الصفات الأربعة مما نشأت، يعني ينشأ منها الذنوب ويترتب عليها الكفر. طيب، من أين نشأت هذه الصفات وما سببها حتى تعالج؟ ما أنت لن تستطيع أن تقترعها إلا إذا عرفت من أين نشأت وما سبب نشأتها، حتى نضع أيدينا على ماذا؟ على أصل الداء. فما هو أصل الداء؟ قال: وبنشأ هذه الأربعة. ما هو الإنسان الذي يتكبر رأى نفسه كبيرا في مواجهة من في كبره، طيب هذا الإنسان لا يعرف حقيقة ربي ولا يعرف حقيقة نفسه، فإن عرف حقيقة ربي فكيف يتكبر، وإن عرف حقيقة نفسي فكيف يتكبر؟ واضح المسألة؟ طيب، إن عرف حقيقة ربي وحقيقة نفسي فكيف يتأتى له الحسد؟ معناه لو حسد الإنسان فقد حسده على نعمة أنعم الله عليه بها، فهل تستطيع أنت أن تمنع هذه النعم عن هذا الإنسان؟ ثم لماذا تحسده؟ لماذا لا تطلب ممن أعطى أن يعطيك أكثر مما أعطاك؟ إذن القضية تقوم على معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا لله عز وجل ومعرفة النفس البشرية. فقال: ومنشأ هذه الأربعة من جهلي بربي وجهلي بنفسي. الجهل بالرب والجهل بالنفس. فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها، لم يغضب للنفس، ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله. يبقى هنا كيف تتكبر وأنت عبد فقير محتاج في كل لحظة من اللحظات؟ يعني الإنسان يتكبر بماذا؟ الإنسان من الممكن أن يستيقظ أو يكون جالسا فيأتي مرض الزهايمر فإذا بيفقد الذاكرة، كيف تتكبر؟ وحين يفقد الذاكرة يصبح الحيوان عنده إدراك عنه. طيب انتهى أمره. من الممكن أن يفقد أي شيء من الأشياء التي يراها سبب تكبره؟ المال يروح، الجمال يروح، الصحة تروح، الذكاء يروح، يصاب بالخرف. طيب يبقى العلم من الممكن أن يضيع. طيب المال يضيع، الصحة بتضيع، العمر نفسه بيضيع. فإذا كل شيء معك عارية من العواري من الممكن أن تؤخذ منك. فلما التكبر؟ أصل أنا أزكى من فلان. من قال؟ قد تأتي عليك لحظة لا تدرك شيئا على الإطلاق وتسلب هذه الأمور. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأحيانا يكون إنسان ذكي جدا وتفوت عليه أمور كثيرة لا يستطيع أن يدركها لأنه تكبر وظن نفسه أنه هو الذي يفهم والذي يفعل كذا ويفعل كذا، فإذا به يتصرف تصرفات الأطفال الصغار يضحكون عليه، يصاب بغباء غريب، لأن القضية كلها مواهب من قبل رب العالمين سبحانه. ثم حينما ينظر إلى صفات الله عز وجل، صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، فكيف ينازع الرب سبحانه وتعالى في هذه الصفات؟ هو أنت الفقير وربك الغني، فكيف تتكبر؟ ولذلك إبليس هذا الذي تكبر، تكبر على ماذا؟ على أوامر الله تبارك وتعالى. هذا مخلوق والعياذ بالله من يعني أسفل المخلوقات، أصبح أسفل المخلوقات نظر لأنه تكبر على الله عز وجل. كذلك لو عرفت حقيقة نفسك فلماذا تغضب لها؟ أنت مليء بالآفات ومليء بالعيوب ومليء بالأمراض، فكيف تغضب لها؟ إن غضبت فاغضب لله سبحانه وتعالى. وكذلك لو حسد الإنسان أحدا، تحسد على ما آتاه الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ طيب تحسد على الناس على ماذا؟ أم يحسدون الناس على ما بيحسد؟ أنت بتحسد الإنسان عليه، على صحة، على مال، على جمال، على زوجة طيبة، على أولاد رزقهم إياه، على علم، على راحة بال، كل هذه الأمور أعطاه الله إياه. فاطلب من الله عز وجل ودعك من الناس ولا تنظر إلى الآخرين. يعني أنت هذا معه كذا وكذا، وهذا عنده كذا، وهذا عنده، وهذا عنده مش عارف إيه، وبيروح يشتري من المعرض كل سنة ب20,000 جنيه كتب وبيعمل. يا عم اطلب من اللي أعطاه، لا تشغل بالك بهؤلاء، تشغلش بالك ده عمل إيه وألف كم كتاب وعمل إيه، وإذا جاب عربية كي ويغير العربية كل سنة، وتزوج كذا وعنده شقة ونقل من شقة الفيلا. يا أخي أطلب من الخالق الخلاق العظيم سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، يده سحاء الليل النهار، ولكن لا تحسد أخاك. ما ذنب أخاك؟ ما ذنب أخيك؟ الله أعطاه، يرفض عطية الله عشان أنت ما تحسدوش؟ سبحان الله. فقال ومنشأ هذه الأربعة من جهلي بربي وجهلي بنفسي. فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والأفات، لكن أنا أهم وأنا اللي استحق. مين قال لك إن أنت اللي تستحق؟ رب العالمين يعطي حسب حكمته سبحانه وتعالى، حكمته ومشيئته. لا أنا اللي كان المفروض. مين اللي قال لك كان المفروض؟ يعني مين اللي قال اللي المفروض؟ ما كل إنسان بينظر في نفسه على إنه هو ربما يكون أفضل الناس كلها وتفكيره أحسن من الناس كلها، لأنه لا يعرف حقيقة نفسه. فقال فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله. ليه من معاداة الله؟ فإنه أي الحاسد يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله. انظر بقى إلى هذا الأمر. رب العالمين حينما أعطى أحمد، ما بنتكلمش في حب الله لأحمد، لا، بنتكلم في أنه أحب أن يعطيه فأعطاه لحكمة يراها سبحانه. فأنت حينما تكره هذه النعمة التي أعطاه الله إياها وأن الله أعطاه هذا، كراهيتك هذه لما يحبه الله معاند لله تبارك وتعالى. فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك. وإلا فلو كان الله يحب ذلك لأزالها. فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته، ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد، استكبر وحسد من؟ حسد إبليس. واخدين بالكم؟ حسد آدم، إبليس حسد آدم. لماذا؟ ولماذا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فحسده لأجل تكريم الله عز وجل له. قال فقلع هاتين الصفتين اللي هي الكبرياء والحسد بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه، ترضى بالله وترضى عن الله وعن شرع الله وقدر الله تعالى، والإنابة إليه. يبقى لو الإنسان أراد بالفعل أن يتخلص من هذه الصفات فليعكف على دراسة أسماء الله وصفاته، ويعكف على مشاهدة صفات نفسي، ويعلم عيوب نفسي وآفات نفسي. فإن علم ذلك فكيف يتكبر؟ وإن علم ذلك فلما يحسد الآخرين؟ اطلب من الله عز وجل. قال طيب ننتقل إلى الصفتين الأخريين. قال وقلع الغضب بمعرفة النفس، كيف؟ وأن لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إيثار الله بالرضا والغضب على خالقه وفاطره. عليك أن تغضب لله وترضى لله، وإلا فإن غضبت لنفسك ورضيت لنفسك فقد قدمت رضا نفسك، فقد قدمت رضا نفسك والغضب على الرضا لله والغضب لله سبحانه وتعالى. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعود أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخل شيء من الغضب والرضا له، فكلما دخل شيء من الغضب والرضا له. خلي بالكم القلوب مثل أي آنية من الأواني، وهي آنية الله في أرضه. أي إناء من الأواني إن ملأته بشيء، يبقى على قدر ما ملأته بهذا الشيء يقل نصيب الشيء الآخر، صح ولا لا؟ حتى الهواء أنت لو جيت تفرغ تملأ كوب كان مليان هواء، ما هو الهواء في أي مكان بيتخلل، لو جيت مليت نص مية يبقى نص مية ونص هواء، مليت ربع مية يبقى تلات ارباعه هواء، مليت 90% مية يبقى في 10% هواء. يبقى أي حاجة بتيجي، ودي مسائل يعني متفق عليه عند كل العقلاء وعلماء الفيزياء يقولون هذا الكلام، إن كل شيء بيدخل بيخرج من الحيز اللي هو فيه لأنه بيشغل حيز، فيطرد من الحيز ده أي شيء آخر يكون معاه. واضحة الصورة؟ فيقول هنا إيه؟ فقال فكلما دخلها أي القلوب شيء من الغضب والرضا لله له أي لله، خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها، وكذا بالعكس. يبقى يتملأ قلبك بالغضب والرضا لله يتملأه بالغضب والرضا لنفسك. وكلما أدخلت شيئا في قلبك من الغضب والرضا لله هيقلل شيئا فشيئا، يقلل من الغضب والرضا للنفس. واضحة؟ طيب دخلنا على الشهوة للأخيرة. قال أما الشهوة فدواء وصحة العلم والمعرفة. بماذا صحة العلم والمعرفة؟ بماذا؟ والإنسان يعرف أن الزنا حرام، ويعرف أن شرب الخمر حرام، ويعرف الحلال والحرام في مثل هذه الأمور. لا، هو يتكلم في مسألة قلبية، ما بيتكلمش في الحل والحرمة، ده بيتكلم عن تقييد هذه الشهوة بعلم من العلوم التي ليست متعلقة بالتحليل والتحريم فقط بل مترتبة عليه. ما هي؟ قال أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة. بماذا؟ بالتحليل والتحريم؟ لا، ما هو ده منتهي. بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها. خلي بالكم العلوم اللي بيتعرض لها الإمام ابن القيم علوم مهمة جدا مستنبطة من الكتاب والسنة، ولكن لما تيجي تدرسها في الفقه مش هتلاقيها، تدرسها في كذا مش هتلاقيها. فهذه الأمور اللي بيقال عليها علم الأخلاق وعلم القلوب، علوم القلوب وعلوم السلوك، واخدين بالكم، الأحوال، واللي هي الأمور دي زي ما قلنا كثيرا أكتر ناس كانوا بيهتموا بهذا الأمر الصوفية، وده أمر خطير لأنهم يخلطون حقا بباطل. لكن لما تصدى لمثل هذه العلوم التي تتحدث عن علم الباطن، مش علم الباطن البدعي الإلحادي والعياذ بالله أن النصوص لها ظواهر وباطن. لما نتكلمش عن كده نتكلم عن الباطن اللي هو علوم الإيه؟ القلوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعا إلى ذلك في قوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك أكثر العلماء الذين تصدوا لتدريس هذه الأمور وتوضيحها شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، وكان أنبى الاثنين في مدرسته الإمام ابن القيم وابن رجب الحنبلي رحمة الله عليهما. وذلك أنت لو قرأت جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ستستفيد علما جاما زيادة على شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في الأسانيد وطرق الأحاديث، أنه كان حافظا كبيرا ومحدثا بارعا. لا، إضافة إلى ذلك مسألة علم الإيه؟ القلوب وعلم الباطن، علم الباطن الشرعي الحقيقي الذي أمرنا به. لأن خلي بالك، ما أنت في ظاهر وباطن. الباطن القلب اللي هو أساس الظاهر، مش في عندنا تلازم بين الظاهر والباطن. ولذلك القرآن الكريم تكلم عن أمراض القلوب وموت القلوب وصحة القلوب في كثير من آيات القرآن الكريم. فهنا بيقول: أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة. بإيه؟ العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها. أنت كل ما تعطي شهوتك حقها، واخد بالك، تعطيها حقها وتكثر من ذلك، هذا هو من أعظم أسباب حرمان النفس من هذه اللذات والشهوات ومنعها. كيف؟ قال: وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها. أما تحمي النفس وتمنع النفس من أن تكون نفسا شهوانية غارقة في الشهوات، هذا سيترتب عليه، وهذا أعظم الأسباب التي تجعل النفس تتصل بالشهوات التي لم تكن تخطر على بالك في الدار الآخرة. يبقى الشهوة الحقيقية شهوة الإنسان، لما تيجي تنظر لها من الناحية العقلية وتعرف أنك كلما أكثرت من استهلاك الشهوات، هذا الأمر يعود عليك بتقييد الشهوات وتقليلها في الدار الآخرة، والعكس بالعكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، مع الفرق العظيم بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، تمام؟ وكذلك من لبس من الرجال الحرير والذهب لا يلبسه في الآخرة. إذن أنت هنا من أجل هذه الشهوة وقعت في شيء أو حرام منعت منه في الدار الآخرة. طيب تعالى على الشهوات الحلال، الإكثار منها يقلل من استخدامك لقلبك وجوارحك في أعمال الطاعات، فهذا يقلل من رصيدك في الدار الآخرة ويقلل من نصيبك من المتع واللذات في الدار الآخرة. فالإكثار من الشهوات هنا تقليل منها هناك، والتقليل منها هنا استثمار لتكسيرها هناك، واضح؟ فقال: أما الشهوة فدواء وصحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها. وحميتها اللي هو أنك تتعامل مع الشهوات بالقدر اللائق، لأن الشرع لم يأتي بتحريم الشهوات وبقطعها، وإنما بترشيد، زي مسألة الترشيد الاستهلاك، فترشيد الشهوات. وحميتها أنك إن يعني الإنسان يأكل ولكن يأكل بقدر، بيجامع زوجته ولكن بقدر، ما يبقاش لا يوجد إسراف كما قلنا التعامل في المال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. كذلك مع الشهوات، لا تكن قطورة ولا تكن ممسكا جدا بحيث تضر نفسك. لأن قبل كده الإمام ابن القيم بيقول لنا إن الشهوات في الدنيا بتجم النفس وتعمل لها إجمام، بحيث لما يجي يدخل في الطاعة ما يملش من الطاعة ويكون عنده إقبال على الطاعة بعد تفريغ الشهوة. ولذلك منع من صلاة العشاء إن حضر العشاء، علشان تدخل على الصلاة وأنت نفسك متفرغة للعبادة، بعكس الإنسان الحاقن الذي يكون يريد أن يدخل الخلاء فيأتي وقت الصلاة فيقول على أبقى على وضوئي، كيف يصارع ويدافع هذا في أثناء الصلاة، يريد منك أن تدخل على العبادة بتفرغ. فهذه الشهوات أو هذه الأمور المطلوبة منك في الدنيا بالناحية الحلال يحاول الإنسان أنه يستثمرها ويستغلها من أجل إجمام النفس. فلا تكن مسرفا مفرطا ولا تكن مفرطا. ولذلك لما جاء بعض الناس قالوا نصوم لا نفطر ونقوم الليل كله ولا نتزوج النساء ولا نتزوج النساء، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فقال هنا وحميته أي حمية النفس عن الشهوات أعظم أسباب اتصالها إليها، فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه، لأن أكمل الوجوه لن تكون إلا فين؟ في الجنة إن شاء الله. قال فالغضب مثل السبع، السبع العادي، إذا أفلته صاحب بدأ بأكله. الغضب فعلا يعني الإنسان إياك أن تظن أن الغضب لا يضر الإنسان، أول المضرورين من الغضب صاحب الغضب، إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله، وذلك يدمره ويرديه الشهوة ويرديه الشرور. قال والشهوة مثل النار إذا أضرم صاحبها بدأت بإحراقه، فكل هذه الأمور ضرر عليك أنت البعيد. والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلكك طردك عنه. يعني واحد الكبر مثل انك تأتي على الملك لتنازع الملك في ملكه، ان لم يهلكك ويقتلك طردك من هذا الملك، صح. والحسد بمنزلة معاداة من هو اقدر منك. طيب عرفنا ان الغضب اذا افلته صاحبه بدأ باكل، لانه بالفعل بيترتب على الغضب امور خطيرة جدا من الممكن تجعل الانسان يقع في القتل او في كذا ويدمر نفسه. وكذلك الشهوة إذا أضرم صاحبه وبدأت بإحراقه. والكبر بمنزلة منازعة الملك، لأن الله قال في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، يبقى منازع لله، فالتكبر منازع لله، واضح. فقال هنا والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. كيف؟ لأن الحاسد يعاند القدر، والله هو الذي أعطى من تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه، فهذا يعتبر معاداة لمن هو أقدر من الإنسان بالفعل. قال والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظل، يفرق مش يفرق، لا يفرق يعني يخاف، وهم يفرقون كما في سورة التوبة. الذي يغلب شهوته وغضبه يفرق يعني يخاف الشيطان من ظله. ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله، يبقى خاف من خياله. واخدين بالكم؟ هذا كلام طيب كما رأيت. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل عظيم النفع. والله كل الفصول عظيمة النفع. قال الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. الإمام ابن القيم هنا بيتكلم في قضية مهمة جدا، إن هناك من الدعاء من يغلقون الأبواب في وجه الناس في مسألة الدعوة، يبقى الداعية أو العالم يغلق الأبواب في وجوه الناس، مع أن احنا مأمورون بأن نسعى جاهدين إلى أخذ الناس من أيديهم للوصول بهم إلى الجنة التي علمناها وعرفنا حقائق لا يعرفها عامة الناس. يعني الداعية أو العالم عرف أمورا لا يعلمها الناس، فطالما عرفت الحق فمن حرصك على الخير اسعى جاهدا لإنقاذ الناس. ولذلك كان الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ولذلك مأمورون بالإحسان إلى الناس. فالإحسان إلى الناس إنك تنقذ الناس، لا تضع العراقيل أمام الناس في الوصول إلى الله عز وجل، بل عليك أن تسعى لتسهيل الطرق وتعبيد الطرق لتوصلها إلى الناس بكل الطرق. وهذه النصيحة، ما هذه النصيحة التي أمرنا بها أن نخلصها لله ولكتابه ولرسول ولأئمة المسلمين وعامته. وذلك يبقى سعيك الحسيس على إنقاذ الناس وليس إلى تقنيت الناس من رحمة الله. فقال هنا بيكلم عن طائفة من علماء الأشاعرة الذين اعتقدوا اعتقادا خطيرا جدا تسبب في تبغيض الناس إلى تبغيض الله عز وجل إلى خلقه وقطع الطريق للوصول إليه. كيف؟ قال الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقه، عطلوا حقائق الصفات، يبغضون الله إلى خلقه، يعني بيجعلوا رب العالمين مبغوضا مكروها من خلقه. كيف؟ ويقطعون عليهم طريق محبتي والتودد إليه بطاعتي من حيث لا يعلمون، لأنهم لو قصدوا ذلك لكفروا. واضح؟ لو قصدوا ذلك لكفروا. يعني من سعى إلى أن يبغض أو يبغض الناس رب العالمين يكفر، لكن هم معذورون لأنهم لا يعلمون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك قال ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتزي عليها، تحتزي عليها يعني تسير عليها، تزير بحذائها كما يقول حذو الشيء، حذو النعل بالنعل مثلا، يبقى تحتزي يعني تسير بمحاذاتي. واضح؟ بجواري، يعني هذه الأمثلة قيس عليها بقى. تمام كده؟ طبعا الكلام ده في أوله كده لما تسمع الكلام ده معقولة؟ هؤلاء الذين يعطلون الصفات يبغضون الله إلى خلقه. قال لك اصبر بس ما تتعجلش. قال لك فمنها من الأمثلة أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهر وباطن. تفكرين القصة اللي كنا بنتكلم عليها إن الأشاعرة بيقولوا إن الظلم هو ليس وضع الشيء في غير موضعه كما قال أهل السنة؟ لا، قالوا الظلم التصرف في غير الملك، لو تصرفت فيه. ولذلك قالوا بناء على ذلك رب العالمين لا يظلم ولا يستطيع الظلم، ومحال عليه لذاته الظلم. ليه؟ لأنه مهما تصرف فهو يتصرف في ملكه، ولأنه لا يوجد رب غيره ولا ملك غير ملكه فهو يستحيل عليه الظلم، ولو أراده لم يقع وما استطاعه، يبقى لا يستطيع أن يظلم. ليه؟ لأن الظلم التصرف في ملك الغير وهو لا يوجد ملك غيره، مش كده ولا لا؟ طيب هذا قالوا بقى يبقى بناء على ذلك رب العالمين إن فعل بعباده ما فعل فهو يتصرف في ملكه، فإن جاء على الأنبياء والعياذ بالله أدخلهم النار، وجاء على الكفار وأدخلهم الجنة والفردوس الأعلى، تصرف في ملكه. حد لي حاجة عنده؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذا الكلام خطير جدا. ابن القيم بقى هذا الكلام احنا بنسمعه ونعديه واحنا بنقرأه في كتب الاعتقاد، لا، ابن القيم حلل المسألة ودخل في الموضوع عشان يبين لك وبين الأدلة اللي بيستدل بها، ونقضها، نقضها بالضاد ونقضها بالدال. فقال لك ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتزي عليها، فمنها أنهم الأشاعرة يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها، وبالغ العبد أي في هذه الطاعة وأتى بها بظاهره وباطنه، كان مسلما مؤمنا باطنا وظاهرا ومهما بالغ لا تنفع هذه الطاعة، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، واستدل بقول الله تبارك وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى المخور. المخور الكبري يعني في لغتنا احنا الآن في زماننا، لأن المخور هو موطن الفساد وجمع مواخير، قال في لسان العرب هو بيت الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الخمارين، وهو تعريب لكلمة ميخور وهي ليست عربية، فارسية. تمام كده؟ فقال اسمع بقى، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى المأخور، يعني ربنا من الممكن أن يأخذ الإنسان المطيع المتقي ظاهرا وباطنا فجأة ينقلب هذا الإنسان ويصرف الله قلبه فيجعله من أهل الباطل والفساد ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، بعد ما كان موحدا ومسك السبحة وبيعظم الله وبيتعبد لله يأخذه إلى الشرك والمزمار. طبعا الكلام ده لا يدل على إن المسبحة من السنة، ولكن ابن القيم بيتكلم كلامهم يعني. قال ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، تمام، لأنه كما جاء في الحديث لا ومقلب القلوب، ورب العالمين يقلب القلوب ويصرف القلوب. قال ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقولها المعصوم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد. هو ده حقيقة التوحيد، لأن الله خالق كل شيء وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ويتلون على ذلك قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعدم أمن مكر الله إن الإنسان يبقى على خوف من أن يقلب الله إيمانه كفرا أو طاعته معصية. وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، يقولك إبليس الدليل، وأنه كان طاووس الملائكة، كان طاووس الملائكة ورئيس الملائكة، وهذا كذب من الإسرائيليات، ولا كان طاووس ولا يصلح لشيء من هذا على الإطلاق، وأنه كان طاووس الملائكة، هذا من الإسرائيليين، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة. طيب إيه اللي وصله للمصيبة اللي هو فيها؟ لكن جنى عليه جان القدر وسطى عليه الحكم، فقلب عينه الطيبة وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفيهم إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يسب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. طبعا ده كلام فيه سوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى، وجايين الوقت يقولوا لك يا جماعة ده الأشاعرة هم تعلموا دين الأشاعرة ودعكم من السلفية. طبعا الذين ادعوا السلفية منهم لله هم الذين جعلوا هؤلاء يعني تصبح أيديهم العليا ويسعون جاهدين لاقتلاع ما يسمى بالسلفية، لأن عندنا مجرمون الإخوان اشتروهم بأموالهم وجعلوهم سرورية وجعلوهم قطبية وما شاكل ذلك في المملكة ودول الخليج، وإحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سرور زين العابدين وسلمان العودة وصفر الحوالي وكل الخراب ده وحسن ويعقوب والحويني، كل هؤلاء أغروا الناس بالسلفية، فأصبحت السلفية متهمة، فبناء على ذلك يرفع بقى الأشاعرة رؤوسهم الآن ويبدأوا يتكلموا ويطعنوا ويقولوا ابن تيمية عمل وابن تيمية سووا، من حقهم يقولوا الكلام ده، بقى يعملوا ايه؟ جات لهم فرصة لغيت عندهم، اعطاها لهم المجرمون من المتسلفين من امثال هؤلاء ومدرسة اسكندرية وياسر برامي، هؤلاء هم الذين اغروا الناس بالسلفية. اما حقيقة السلفية في بريئة من هذا، بل إننا ندعي ونقول إن أبا الحسن الأشعري في كتبه الأخيرة سواء المقالات مقالات الإسلاميين أو رسالة إلى أهل الصغر أو الإبانة قال وقرر ما يقرره ابن تيمية. سبحان الله يا جماعة، طب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نجيب تراث الأشعري ونشوف الأشعري عمل إيه، مع ان الاشعري الناس فاكره انه ابو موسى الاشعري، لا ابدا، ده الامام ابو الحسن الاشعري عالم من علماء المسلمين، جاء بعد الامام احمد بن حنبل بعد الائمه الاربعه. طب ايه اللي شعر ابو الحسن كده؟ نظرا لان ابا الحسن كان من علماء المعتزله ثم تاب ففرح به اهل السنه، بس ادي القضيه كلها. النصر الكبير بالنسبه لابي الحسن الاشعري ان ابا الحسن الاشعري كان معتزليا من أئمة، وكان يعد لكي يكون إمام الاعتزال بعد زوج أمه أبي هاشم الجبائي، فلما أن اختلف مع وخرج على المعتزلة وبدأ ينقد المعتزلة وهو منهم. فلما فعل ذلك فرح بي أشد الفرح السلفيون من الحنابلة في ذلك الوقت وقدموه. فيأتي البعض الآن يقول هو إمام أهل السنة والجماعة وهي العقيدة الوحيدة التي يرجع إليها، وكأن أبو الحسن الأشعري هو أبو موسى الأشعري وكان صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، الرجل عالم من علماء المسلمين، له ما له وعليه ما عليه، ومر بمراحل. مرحلة الأولى كان معتزليا، ثم المرحلة المتوسطة وهي اتباعه لسعيد بن كلاب وهي التي ورثها عنه من ورثها كالرازي وغيره، ثم المرحلة الأخيرة التي رجع فيها إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقالها صريحة في كتاب المقالات وفي كتاب الإبانة وغيره. فالذي فعل بنا ذلك هم هؤلاء المجرمون الذين أظهروا السلفية كذبا وزورا، وفي حقيقة الأمر هم إخوان. المهم قال هنا: حتى قال بعض عارفين إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يسهب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيت، قلنا ولا ذنب أتيته إليه، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل. قال: ويحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والحديث في الصحيحين. ويروون عن بعض السلف أكبر الكبائر: الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. طبعا الآيات كلها صحيحة، آيات قرآنية، والأحاديث اللي بيستدلوا بها كما رأيتم صحيحة، لكن يبقى أن قصة إبليس وكان طاووس الملائكة والكذب ده كله ده كلام إيه؟ إسرائيليات. ثم الكلام عن السلف: الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر والقنوط من رحمة الله. هل الأمن من مكر الله ينطبق على قول تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا لا؟ هنشوف. قال: وذكر الإمام أحمد عن عون بن عبد الله أو غيره أنه سمع رجلا يقول: اللهم لا تؤمني مكرك، فأنكر ذلك وقال: قل اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك. قد يقول قائل: وما الفرق بينهما؟ يعني أنت انظر للكلمة كده: اللهم لا تؤمني مكرك. قال له: لا، ما تقولش كده، قل اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك. طب ما المؤدى في الآخر إني يا رب لا أريد أن أكون آمنا من مكرك، مش هو ده المؤدى؟ قال لك: لا، في فرق. يعني أنا نظرت للجملة فوجدت في فرق بين الاتنين، علشان كده عون بن عبد الله أنكر على الرجل. الأول اللي هو لا تؤمني مكرك، معناه أنه يطلب من الله عدم التأمين من الله، بيقول له: لا تؤمني، فبيطلب من الله ألا يؤمنه، فهذا أمر خطير. بل أمل الإنسان أن يؤمنه الله ويجعله آمنا، مش كده ولا لا؟ فأنت تطلب من الله التأمين، فكيف تطلب من الله عدم التأمين؟ فالتأمين من الله هذا من أعظم النعم، وآمنهم من خوف، ويقول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنا أريد أن آتي يوم القيامة يقال لي: لا خوف، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا خوف عليكم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يبقى هنا لا أقول لا تؤمني، كيف أطلب من الله ألا يؤمني؟ لكن الجملة الثانية معناها أنه يطلب من الله ألا يكون هو كعبد ممن يأمن فعله هو. لا يا رب، لا تجعلني أنا يا ربي، خلي بالك، ممن يأمن مكرك، لكن اجعلني خائفا دائما، لكن اطلب منك ان تؤمنني. واضح؟ يبقى النهي المرة التانية بيطلب من الله الا يكون هو ممن يأمن مكر الله فلا يخاف، فيفقد صفة من اعظم صفات الموحدين وهي الخوف من الله. ما هو لو كان لا يأمن هو نفسه لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، فقوله لا تجعلني ممن يأمن مكرك، لأنه لو أمن مكر الله هو من نفسه في الدنيا وهو عايش، يترتب على ذلك أنه يفقد أعظم صفة من أعظم صفات الموحدين وهي الخوف من ربنا. ولذلك قال: كانوا يدعوننا عن الأنبياء رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. وقال عن الرسول في عدة مواضع من القرآن قل إني أخاف. فالرسول يخاف. فإذا هنا لا تجعلني ممن يأمن مكرك فاجعلني خائفا منك، لكن أمني أنت يا ربي. واضحة؟ تم. قال وبنوا هذا على أصلهم الباطل. إيه بقى الأصل الباطل؟ وإنكار الحكمة والتعليل والأسباب. لا يوجد عند هؤلاء لا حكمة ولا تعليل ولا أسباب. ولذلك الإمام ابن القيم ألف كتابا اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لأن الأشاعرة ينفون الحكمة، ينفون حكمة الله. والغريب بقى قلت لكم الكلام ده وإحنا بندرس الأصول، إنك تجد العالم الأصولي منهم وماشي في الأصول، تجد الرازي في الأصول، الآمدي في الأصول، البقلاني في الأصول، أي الغزالي في الأصول، يجي وبيدرس أصول الفقه عشان القياس. القياس ده أمر مجمع عليه عند الأصوليين باستثناء الظاهرية، فما يقدرش ينكر القياس، والقياس مبني على الحكمة والتعليل. يبقى النصوص الشرعية في حكمة ولا لا؟ آه لازم يكون في حكمة، وعنده تعليل، آه في علة، وتلاقيه بيدرسه وأساتذة في بيان هذا الأمر. يجي يتكلم في علم الكلام يخضع يركبوا عفريت الكلام، يلغي الحكمة والتعليل. الله، هو أنت هنا مش الغزالي ده اللي أنكر الحكمة والتعليل في كتب المعتقد وكتب علم الكلام، هو اللي أثبتها في كتاب المستصفى، واخد بالك، والمنخول وغيره من كتب الأصول، مش كده؟ ولو كتب كتابات عظيمة الغزالي، لدرجة ان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيدعو الناس انها تقرأ أصول الفقه من كتاب المستصفى للغزالي. وابن قدامى المقدسي يعتبر كتابه في أصول الفقه عالى على كتاب المستصفى في الغزالي، نتكلم بصراحة يعني، واخد بالك، كان بارعا من العلماء الكبار في أصول الفقه، وكذلك الجويني، وكذلك الرازي، وكذلك الآمدي. وإذاك حقق الكتاب أو علق عليه شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه كتاب الآمدي. فهم في الأصول كانوا متمكنين جدا، فيجي يكتب في القياس ويبدع في مسائل الحكمة والتعليل، ويجي في علم الكلام تجد ده هو ده، مش ده، ده الغزالي ده غير الغزالي ده، والآمدي ده غير الآمدي ده، والبقلاني ده غير البقلاني ده، والرازي ده غير الرازي ده. فهنا بيقول ايه؟ وبنى هذا على أصلهم الباطل، وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب، وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب، فلا يفعل لشيء ولا بشيء. واحد يقول لك طب إيه الفرق بين لشيء وبشيء دي بقى؟ نقول لك فلا يفعل لشيء يعني لحكمة، ولا بشيء أي بسبب. تمام كده؟ اللام عشان الحكمة والباء للسببية. فلا يفعل لشيء أي لحكمة، ولا بشيء أي بسبب، وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب. اسمع، يجوز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وينعم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء، ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله. يعني تيجي تقول طب هم بيعترفوا بأن الأنبياء في الجنة ولا في النار؟ لك لا، في الجنة. ليه؟ لأن خبر الصادق قال لنا أن هم في الجنة، خبر الصادق يعني القرآن والسنة، وكذلك العشر المبشرين بالجنة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال أنهم في الجنة. لكن ممكن أن ربنا كان يدخل أبو بكر وعمر بل الأنبياء النار، ولا يسأل عما يفعل. واضحة؟ ولذلك قالوا ولا يعلم امتناع ذلك، يعني نحن نعلم امتناع، يعني هما بيقولوا كده، نحن نعلم ان الانبياء والمرسلين مش يدخلوا النار ويكونوا منعمين في الجنة. تقول له الله، مش القاعدة اللي عندكم؟ لك لا، ما احنا علمنا امتناع ذلك ليس عن طريق العقل ولا عن طريق فهمنا لقضية الاسماء والصفات ولا قضية القدر، ولكن فهمنا ذلك بخبر من الصادق أخبرنا أنه مش هيعمل كده. زي الكافرين، جائز أن يغفر الله للكافرين ولا لا؟ جائز، أمر جائز، ولا ممتنع على الله؟ ممتنع؟ لا، مش ممتنع، الملك ملكه والجنة جنته. لو شاء رب العالمين أن يدخل جميع الكفار بما فيهم فرعون وابو جهل وكل النار الجنة، وارد ولا مش وارد؟ لكن رب العالمين اخبرنا انه مش هيحصل، لما قال ايه؟ انه من يشرك بالله فانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وقال عن المنافقين في الدرك الاسفل من النار، واضح واذا يتحدون في النار الى اخره. واحد يقول لك بس كان ممكن، هل مستحيل على الله ان يدخل الكفار الجنة؟ مستحيل؟ لا مش مستحيل. ولذلك المسيح لما قال له ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت، ما قالش الغفور الرحيم، بقى ما ينفعش، لان الغفور الرحيم يبقى من موجبات المغفرة والرحمة انهم يدخلوا، لا المغفرة والرحمة تكتب لأهلها. لكن لو حصل قال له فإنك أنت الإيه؟ العزيز الحكيم، لك حكمة لا نعلمها وأنت عزيز قادر على ذلك، فبعزتك تفعل ما تشاء وسيكون ذلك لحكمة أنا المسيح نفسه أنا لا أعلمها. واضح الكلام؟ لكن حدود علمنا اللي ربنا أعلمناه في القرآن وأصبح أمرا قطعيا إن الكافر ما يدخلش الجنة، واضحة كده ولا لأ؟ فهنا بيقول إيه؟ ولا يعلم امتناع ذلك اللي هو تعذيب أهل الطاعة. إحنا بنقول مستحيل تعذيب أهل الطاعة على الله. ليه مستحيل؟ لأن الله لا يظلم، إن الله لا يظلم واحد. طب وإدخال أهل الكفر الجنة أمر ما يبقى الظلم، لأنه يبقى فضل، إنه تنازل عن حقوقي، وهذا ممنوع عقلا أو شرعا أن رب العالمين يتنازل عن حق الله. لا، ولكنه أتقول لي طب وبالنسبة للأحكام؟ لا، الله أعلمنا وأخبرنا أنهم في النار، يبقى انتهى ده بخبر الإيه؟ اليقين القطع الصادق. واضحة كده ولا لا؟ عشان يبقى الأمر واضح. لكن تعذيب أهل طاعتي قال الأشاعرة ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله، فحينئذ يعلم امتناعه من لماذا؟ لوقوع الخبر بأنه لا يكون، لا لأنه في نفسه باطل وظلم عندهم، لا لأنه في نفسه مع أنه في نفسه باطل وظلم ومحال على الله أن يدخل أهل التوحيد النار، وبالذات لما يكونوا المطيعين أمثال الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، لا لأنه في نفسه باطل وظلم، فإن الظلم في نفسه مستحيل، فإنه غير ممكن، لا يمكن لله ولا يستطيع أن يظلم. ليه؟ لأن الظلم عنده يا إخوانا التصرف في ملك الغير، ورب العالمين كل ملكه، فلو أراد أن يظلم لن يستطيع، لأنه لكي يظلم لابد أن يكون رب آخر وملك آخر، فحينئذ يعتدي على ملك الرب الآخر، وهذا غير موجود، ده كلامهم. قال فإن الظلم في نفسه مستحيل، يعني مستحيل على الله، فإنه غير ممكن، بل هو الظلم بالنسبة لله بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، وده مستحيل عقلا ولا لا؟ مستحيل. والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة، وهذا مستحيل. وجعل الشيء موجودا معدودا معا في آن واحد، وهذا مستحيل. فهذا حقيقة الظلم عندهم، لأن الظلم عندهم هو التصرف في ملك الغير، وإن كان كذلك فهو مستحيل على الله لعدم وجود مالك غيري وعدم وجود مملوك لا يملكه، صح؟ نعم. قال فإذا رجع بعد ما بقى قال الشبهة القضية اللي عندهم دي، قال لك الأثار المترتبة بقى عليها إيه؟ قال فإذا رجع العامل إلى نفسه، العامل اللي هو إيه؟ موحد، عمل وجد وتعب وكان مطيعا لله في الظاهر والباطن، فإذا رجع العامل إلى نفسه قال من لا يستقر له أمر، يبدأ بقى ينظر في حقيقة هذا الرب، فقال من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر كيف يوثق بالتقرب إليه؟ احنا نرجع بقى للكلام اللي هو قاله في الأول، الجهال بالله وأسمائه وصفاتي المعطلون لحقائق يبغضون الله إلى خلقه، يجعلون الناس يبغضون رب العالمين، تمام كده؟ ليه؟ قال فإذا رجع العامل إلى، طب أنا أتعب نفسي ليه؟ من لا يستقر له أمر، اللي هو الرب الذي يعبد، الذي يتكلمون عنه بهذا الأسلوب، هذه ليست حقيقة رب العالمين. من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر، كيف يوثق بالتقرب إليه، وكيف يعول على طاعتي واتباع أوامره؟ وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة، فإذا هجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان كفرا والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر فجورا ويديم علينا العقوبات، كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. واضح؟ طب احنا نعبد ليه بقى؟ أما فترة الدنيا فترة قليلة، هعيش لي كم سنة فيها، همتنع عن اللذات وأعمل كذا وأقعد أضيع بقى الوقت في العبادة وأنا مش ضامن، فقد يقلبها في الآخر عليا كفرا ويدخلني النار، يبقى أنا خسرت الدنيا والآخرة. لا، اركن العبادة وخليك في المضمون اللي هو إيه؟ أعيش مع الدنيا. ولذلك قال في أول الكلام إيه؟ يبغضون الله إلى خلق ويقطعون عليهم طريق محبتي والتودد إليه بطاعتي من حيث لا يعلمون. واخدين بالكم؟ قال فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم أنه هيعمل هيعبد ما يعبدش في الآخر من الممكن يكون أفضل المطيعين في النار وأفضل وأكثر العصاة في الجنة، فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخمر في نفوسهم صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده، يضرب بقى مثال، مثل إنسان يقول لولدي معلمك، المعلم اللي أنا وديتك عنده عشان تذاكر عنده ويحفظك القرآن ويعلمك، معلمك إن كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصي ربما أقام لك حجة وعاقبك. يعني المعلم اللي أنا وديتك ليه، اكتب وذاكر واعمل وكن مؤدب وما تعصاش وفي الآخر هتاكل علقة، في الآخر هيعاقبك. وإن كسلت وبطلت، كسلت بكسر السين على فكرة مش كسلت، وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قربك وأكرمك، فيودع بهذا القول قلب الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا وعديه على الإحسان. يبقى الولد يسقط في قلب مسألة الوعد والوعيد بالنسبة للمدرس، فهم فعلوا هذا مع العاملين مع الله. واضح الصورة؟ قال وإن كبر الصبي وصلح للمعاملات والمناصب، بعد ما كبر بقى الولد الصغير ده اللي اتعلم عند المعلم الذي لا تؤمن وعوده ولا مواعيده، قال له أبوه هذا سلطان بلدين، الحاكم عندنا في البلد، يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيرا أميرا، ويأخذ الكيس المحسن لشغلي فيخلده الحبس ويقتله ويصلبه، لا يؤمن مكره، فممكن يمسك الرجل اللي هو الحرامي يخرجه ويمسكه وزير، ومن الممكن ان يأتي على الانسان العامل الكويس المحسن في الشغل الموظف غير المرتشي يحطه في السجن او يقتله ويصلبه. فاذا قال له ذلك اوحشه من سلطان، خليك رأي السلطان، وجعله على غير ثقة من وعدي ووعيدي، وازال محبته من قلبي، زي ما الاخوان بيعملوا بالظبط، يقعد يقول لك خلي بالك، والحاكم يقول لك ده فنكوش العامل، لا كذا، ده الحاكم يا عم ده متفق مع كذا وقبض تمنها، لا كل حاجة للحاكم، عمل قناة السويس يبقى فنكوش، موضوع الغاز في البحر المتوسط لو كان سمع وحط ايده في ايد اردوغان كان قسم البحر المتوسط نصين، نص لينا ونص لتركيا، لكن احنا كده اتحاك علينا والسيسي عقد، وايه السيسي عقد المؤامرة مع قبرص، تخيل قبرص اللي هي كلها قد كده السيسي ساب لها نص الحدود دي علشان ايه يعني، واخد بالك، وباع المصريين عشان قبرص، ما تعرفش انت بقى قبرص دي القوة الخارقة اللي عند قبرص اللي هتخلي عبد الفتاح السيسي رئيس مصر والجيش المصري واجهزة الدولة تتنازل عن حدودها ونص الحدود دي، انت واخد من اي حاجة يا عم، انت الخط الاحمر بتعمله اللي احنا ما تروح هنا، ما كل شيء يعمله تيرانوس رفيد السعودية مش عارف ايه، كل شوية اي قرار، وخد الكلام ده مبارك، طب ياما عبد الناصر، طب ياما السادات، حتى حرب 73 خلونا احنا اللي تهزمنا فيها، احنا اللي اتغلبنا في 73، واخدين بالكم ولا لا؟ فهؤلاء مثل هذا الرجل، فقال لك ايه، فجعلوا على غير ثقة من وعدي ووعيدي، مش يحترم السلطان ولا يصدقه، وأزال محبته من قلبي، وجعله يخاف مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء بالعذاب، فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة. فأصبح عند المسكين ده الأعمال لا بتنفع ولا بتضر، فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش. ثم قال: وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عبادي أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا. وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ويرد على أهل البدع وينصر الدين، ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك، ولا سيما القرآن، فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به، الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه، لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. كيف؟ قال: فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس، رب العالمين ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، إذا كان رب العالمين يأمر الناس بالوفاء والإفاء بالعقود فكيف لا يفي رب العالمين بوعوده؟ قال: فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، حتى الحديث القدسي بيقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى لو أدخل الأنبياء النار يقول لهم فلا يلومن إلا نفسه، طب ماذا فعل النبي أو الرسول حتى يقال له ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه؟ يبقى لا يدخل النار إلا من لا يلومن إلا نفسه، مش كده ولا إيه؟ قال: ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما. قال تعالى هذا الكلام، يعني الشيخ ابن القيم بيذكر وإحنا هنقول الآيات اللي هو يقصدها: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن يعذب بذنب لم يفعله، ولا نقصا لثوابه، لا ينقصه ثواب الهضم اللي هو إيه؟ ينقص حقه، والظلم إنه يعذبه بذنب لم يفعله. ولا يخاف بخسا ولا رهقا، كما قالت الجن في سورة الجن: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا، البخس نقص الحسنات، تمام، ولا إثما يضاف إلى آثامي فيرهقه، واضح، ولا يضيع عمل محسن أبدا، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقول في التوبة: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعه عليه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأنه يجزي بالسيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويحبطها بالتوبة، يحبط السيئة بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما جاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهو الذي أصلح الفاسدين، سبحانه المفسد والفاسد رب العالمين يصلح ويجعله مصلحا، وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين وآوى الشاردين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحق مرة بعد مرة، حتى إذا أيس بمعنى يائس من استجابتي والإقرار بربوبيتي ووحدانيتي أخذه ببعض كفري، ليس بالكفر كله، ببعض كفري وعطوي وتمردي، بحيث يعذر العبد من نفسي. يعني ايه يعذره؟ مش يعذر، يعذره العبد من نفسه، ويجوز فيها يعذره. تمام؟ بحيث يعذر العبد من نفسه، يعني يعلم العبد انه لا عذر له، يعني العبد يبقى عارف حينما يأتي العذاب انه ليس مظلوما. ما وجدت امة ساعة ان جاء العذاب او العقاب قالوا إنا ظلمنا أو أخذنا بغتة أو بدون فرصة أو أننا لم يأتنا رسول أو كذا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقال بحيث يعذر العبد من نفسه، يعني يعلم العبد أنه لا عذر له، ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه هو الظالم نفسه. من اللي قال كده؟ القرآن، كما قال تعالى عن أهل النار: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى فيش حد موجود في جهنم لم يعترف بذنب. رب العالمين يقول فاعترفوا بذنبهم. ولذلك ألم يأتيكم رسل منكم قصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى وشهدوا على أنفسهم. وكذلك حينما تقول لهم الملائكة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولذلك قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال عمن أهلكهم في الدنيا من أمم الكفر: إنهم لما رأوا آياتي وأحسوا بعذابي قالوا يا ويلنا، فلما أحسوا بأسنا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اعترفوا، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال أصحاب الجنة التي أفسد عليهم لما رأوها قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، في سورة القلم. وقال الحسن، اسمع بقى كلمة الحسن البصري، كلمة جميلة جدا مأخوذة من القرآن، قال لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم. أهل الكفر دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم، ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا، لم يجدوا على الله حجة ولا سبيل، لأن الله على صراط مستقيم، فحمدوه وهم في النار وإن حمده لفي قلوب. طب جاب الكلام ده منين؟ قال ولهذا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الإمام ابن القيم بيقول بقى فهذه الجملة في موضع الحال، الواو للحال، الواو والحمد، الواو ليست للعطف بل للحال، يبقى الجملة حالية. فقطع دابر القوم الذين ظلموا في حال كونهم يقولون الحمد لله رب العالمين. قال فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى. ليه؟ لكمال حكمتي وعدلي ووضع العقوبة فيه. هو ده بقى العدل، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ورب العالمين عادل سبحانه فيضع العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها. واخدين بالكم؟ فلا توضع العقوبة في الأنبياء والمرسلين ولا في المطيعين، توضع في أهل المعصية. قال فوضع في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل ولا يليق به إلا العقوبة، ده العدل والحكمة. قال ولهذا قال عقيب إخباري عن الحكم، عقيب مش عقيب، عقيب. ولهذا قال عقيب إخباري عن الحكم بين عبادي، يعني عقيب يعني عقب، ولكن عقيب يعني الشيء التي يأتي في العقب مباشرة على طول في ظهره. ولهذا قال عقيب إخباري عن الحكم بين عبادي ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار في سورة الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. من اللي قال؟ لم يقل وقال كذا، لا، قيل. قيل مبني لما لم يسمى فاعله. طب مين هو الفاعل؟ قال فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم، وأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين، لما شاهدوا أو لما شاهدوا، لكن لما أقوى، لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار: قيل دخلوا أبواب جهنم، قيل ولم يقل قال أو قالوا، كأن الكون كله يقول ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه، ولا يعمون بالهلاك بمحض المشيئة كما ادعى من ادعى. ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرق بسوء عملي وكفري، وقال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما قالش أرحم الراحمين كما قال المسيح: إنك أنت العزيز الحكيم. فقال له: أنت أحكم الحاكمين. لا يعترض بل يسأل عن الحكمة، لأنه ابن يظهر أمامه أنه مسلم. فقال: وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بي علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا لم يقل له: هذه مشيئتي فلا أسأل عما أفعل، وإنما قال: إنه عمل غير صالح. فقال: ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرق بسوء عملي وكفري، ولم يقل: إني أغرق بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيل المجاهد في سبيل الله، مش يبقى معرض لدخول النار، لا. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وانظر إلى القسم في قوله لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا والله لنهدينهم، يبقى معنى ذلك الله يقسم أن المجاهدين في سبيله هيهديهم سبل الخير وطريق المحسنين ويكونوا مع المحسنين. فكيف يكون الأمر بمشيئتي إن شاء أدخلهم النار وليس بظالم لهم؟ بل قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلو رب العالمين لم يعطي الإنسان مثقال ذرة عملها بشروط العمل المقبول لقد يبقى هنا ظلم رب العالمين الذي يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يبقى لو فعل هذا لكان قد ظلم مثقال ذرة، فرب العالمين ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى. قال: وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم. كذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، كما قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام في سورة المائدة. وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، كما في أول سورة البقرة: يضل به وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قال: وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى، فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، كما قال من كفر في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فقال: وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه إذا جاء ولم يؤمن به ودفعه ورده، كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان معمهون. قال: فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحقق، يعني رد ودفع ما تحقق أنه من عند الله وعرفه، وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا، لو علم فيها خيرا لأفهمها وهداها، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مش كده في سورة الأنفال. ولكن أي هذه المحال الأماكن يعني القلبية لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته، وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج، العلل التي يعتل بها الكفار أزاحها عنهم وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين كما قال كذلك نطبع على قلوب المعتدين ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكذبهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا يعني بكذبهم وأن الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم الرين اللي هو الغلبة قال ابن قتيبة في غريب القرآن ران غلبة كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال عن أعدائي من اليهود وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم يعني ما بيقولوا قلوبنا خلقت هكذا غلف فلنا عذر فقال بل طبع الله عليه بإيه بكفرهم يبقى هم كفروا أولا وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي في سورة التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون فيختاروا أي العبد لشقوتي وسوء طبيعتي الضلال على الهدى والغي على الرشاد ويكون مع نفسي وشيطاني وعدو ربي عليه وأما المكر هيبقى يفند أدلتهم يبقى بعد ما وضح الأمر واستدل عليه من القرآن وأبانا هيبدأ رحمة الله عليه يتكلم عن الأدلة اللي استدلوا بها قال وأما المكر الذي وصف به نفسه طب ما رب العالمين قال ويمكرون ويمكر الله يبقى الإنسان إيه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال أما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازات للماكرين بأوليائي ورسلي ولذلك المكر ليس صفة من الله هكذا مطلقة وإنما مكر في مقابلة إيه؟ المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازات للماكرين بأوليائي ورسلي فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء ولذلك قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لأنه عدل لماذا كان أحسن شيء من الله وكان مكرا خيرا لأنه عدل ومجازاة مجازاة على مكرهم وكذلك المخادعة منه لا يقال ربنا مخادع وإنما يخادعون الله وهو خادعهم المنافقين مش كده ولا لا وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسل وأولياء تخادعون الرسل والأولياء فكأنكم خادعتم الله فيخدعكم الله فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر ولذلك قال ومكروا على قوم ثمود ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا هذا في سورة النمل طيب هنا المكر وضح أن المكر في مقابلة مكر الكفار وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب قال فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس كما جاء في الحديث الآخر الرواية الأخرى تقيد هذه الرواية وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس يعني أمر ظاهر لكن حقيقة الأمر نفسه ليست مسلمة بما يفعل تمام؟ قال فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ولو كان عملا مقبولا صالحا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه تمام؟ لو عمل اتوفرت في الصفات يقبله رب العالمين وقول لم يبق بينه وبينه إلا ذراع يشكل على هذا التأويل يقول لك طب إزاي بيقول لم يبق بينه وبينه إلا ذراع يعني العمل اللي كان بيعمله لم يكن فيه منافقا بدليل أنه قربه حتى أصبح ما بينه وبين الجنة إلا ذراع فسبق عليه الكتاب دايما أهل السنة يقولوا لليهم واللي عليهم ما يخبيش الأشياء اللي عليه فإذا جاء طالب وقال له بس بيقولوا كذا يا شيخ قال له أنت بتعمل فتنة وشوبها للناس طب ليه فتحت الباب من أساسه بقى ما دام أنت دخلت في المسألة وخايف لتعمل شبه على الناس اسكت واكتفي باللي أنت فيه لكن هتدخل فيه تكون منصفا حتى لو سمعك أحد المخالفين أو طالب من طلابك يخرج فيناقش واحدا من المخالفين فيجد عنده شيئا لم تذكره أنت فيأتيك تقول له لا تشبي علينا الله طب ما كنتش تتكلم في مثل هذه الأمور وتعرض طلابك لهذا الأمر فالإمام ابن القيم بيقول لم يبق بينه وبينه إلا ذراع في الحديث قال يشكل على هذا التأويل لأن ما معنى يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع يعني كان العمل بيقربه يبقى معنى كده ان العمل كان من عمل اهل الجنة. فقال يشكل على هذا التأويل فيقول لما كان العمل بآخري وخاتمتي لم يصبر هذا العامل على عملي حتى يتم له. الأعمال بالخواتيم، فهذا العامل لم يصبر فأبان عن الآفة الكامنة في داخله. قال بل كان في آفة كامنة ونكتة خزل بها في آخر عمري، في آخر العمر، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، في الوقت الذي كان يحتاجها ظهرت، يحتاج هذه الأعمال، ظهرت الآفة والداهية، فرجع إلى موجبها ما توجبه وعملت عملها. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه كفرا وردة مع صدقه فيه وإخلاص بغير سبب منه. يعني الرجل صادق ومخلص ومع ذلك يقلب الله إيمانه كفرا وردة. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه كفرا وردة مع صدقه فيه وإخلاص بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. بس خلي بالكم في أن لو عندك حديث صحيح وثبتت رواياته وكان معنى الحديث سيتعارض مع قطعيات في القرآن الكريم، إذا كان الحديث الصحيح الذي رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى لو خالف الثقة من هم أوثق منه، ثقة خالف مجموعة الثقات في رواية حديث، يبقى الحديث شاذ. فما بالكم إن كان يخالف قطعيات الشريعة من القرآن والسنة المتواترة، ساعتها يبقى الحديث يعني إن لم يؤول حتى يتفق معها يرفض الحديث، يبقى مردود، ليس مردودا من باب الإسناد ولكن مردود من باب الإيه؟ المتن. وده علم السنة دراية وعلم، ومش أحيانا كثير تجد العالم يقول لك ولكن هذا الحديث مناقض للقرآن الكريم، كما يقول الإمام ابن تيمية ومن قبل الإمام البخاري ومن قبل الإمام أحمد بن حنبل أئمة الحديث والسنة. فهو من الممكن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني اقترب جدا من الموت ولم يقترب من الجنة على الحقيقة، اقترب في الظاهر، حتى ربما يكون اقترب بالنسبة لمن يشاهد أمره وحتى الملائكة الكتبة، لأن الملائكة الكتبة تكتب هذه الأمور، أما الأمور الدفينة في النفس فلا يعلمها إلا المطلع على خفايا النفوس. قال وأما شأن إبليس، وهذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة كما كان يعمل إبليس والملائكة ما كان يظهر أمامهم أصلا، إن إبليس فيه علة كامنة، وانطبق عليه الحديث ولا ما انطبقش؟ انطبق عليه الحديث، مش كده ولا لا؟ فقال أما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فكان يعلم عن إبليس ما لا يعلم. ولذلك لما امتحن إبليس مع الملائكة بالسجود لآدم ظهرت الآفة والعلة الدفينة في نفسه. قال وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة. فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوب من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد، فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه اللي هو إبليس من الكبر والغش والحسد، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا كانت الملائكة لم تعرف حقيقة إبليس وهو في وسطهم، فكيف تعرف الملائكة الكتبة حقيقة الإنسان الذي يعمل الصالحات ويصلي وبيروح، ولكن حقيقة الأمر أن فيه علة كامنة إن كان إبليس في وسطهم ولم يطلع على ذلك كبار الملائكة، بل قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. يبقى هنا اتكلمنا عن المكر، ابن القيم رد على دليلهم في المكر، ورد على دليلهم في حديث يعمل بعمل أهل الجنة، ورد على الكلام في شأن قصة إبليس، ويقول وأما خوف أوليائي من مكري، نعم يخافون، وأما خوف أوليائي من مكري فحق، فإنهم يخافون الخوف إيه؟ إنه يقلب الإيمان كفر أو يظلمهم سبحانه وتعالى ويدخلهم النار بالأعمال. لا معاذ الله، هذا سوء ظن برب العالمين، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال وأما خوف أوليائي من مكر فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، إن ذنوبهم هي التي تدفعهم إلى السبب ويخزلوا ولا يوفقوا بسبب منهم هم بكسبهم هم، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته، لكن مش الخوف من أن يقلب الله أعمالهم الحسنة إلى سيئة. وقول أفأمنوا مكر الله، إنما هو في حق الفجار والكفار لم تكن في حق المؤمنين. ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكريبه إلا القوم الخاسرون. الآية بتتكلم عن مكر الكفار بالأنبياء والمرسلين ومعصيتهم لله. ولذلك أما تكلم فلا يأمن، وقال أفأمن أهل القرى اللي القرى الكافرة التي قال قبله ما أرسلنا في قرية من نبي ولا رسول وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا آلاء بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم يقول بعد أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. انظر الآية دي جت على مين، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تمام، يبقى هنا بيتكلم عن ناس كفرت وعادت المرسلين وما أمنوا أن يأتيهم العذاب بعد أن حذرهم المرسلون من مجيء العذاب بغتة. واضح الكلام كده؟ فقال هنا وقول أفأمنوا مكر الله، إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكريبه إلا القوم الخاسرون، لأن مكر الله سيأتي في مقابلة مكر الذين مكروا. قال والذي يخاف العارفون بالله من مكره أن طبعا في آية في القرآن بتقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يبقى المؤمنون لا يأسون لأنهم ليسوا بكفار، مش كده ولا لا؟ فقال والذي يخاف العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع، يعني يفعل الإنسان ذنوب من الموحدين فلا يعاقب عليها، فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فتكثر فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. واضحة المسألة؟ يبقى دل من الممكن يحدث للموحدين، يبقى برضو بإيه؟ بذنوبهم وبغرورهم. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكري وطاعتي، تخلوا عن الذكر والطاعة بعد أن عبدوه، ثم ينسوا ذكره ويستمرون في المعاصي، فرب العالمين يخليهم ويتخلى عنهم سبحانه وتعالى ولا يوفقهم، فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكروبهم تخليه عنهم. ولماذا تخلى عنهم؟ نظرا لأنهم هم الذين تخلوا عن الذكر والطاعة. تمام. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به وذلك مكر. المكر زي ما ذكروا، لكن لا يأتي المكر كما قالوا فيجعل الله الأنبياء والصديقين والشهداء في النار والعياذ بالله، ولكن هذا جائز عندهم، ولكن الذي يمنع خبر الصادق هذا والعياذ بالله سوء ظن برب العالمين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.